احذر احذر اخي الحبيب برؤية موقع واحد من هذه المواقع ان يفضحك الله على رؤوس الاشهاد. احذر اخي الحبيب ان يفضحك الله والا يمن عليك بنعمة الستر في هذا اليوم. فالفضيحة في هذا اليوم على رؤوس الاشهاد. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: يدني الله عبده منه يوم القيامة، ولكنه ليس بعبد مؤمن، إنه العبد الذي هتك الحرمات في الدنيا، إنه العبد الذي كان مدمنا لهذه المواقع في الدنيا. يدني الله عبده منه يوم القيامة ويذكره بنعمه: ألم أزوجك؟ ألم أنعم عليك؟ ألم أجعل لك المال والولد؟ ألم أجعلك ترأس وتربع؟ أينما قدمت لنفسك؟ فعندها يكذب العبد لأنه كان كاذبا في الدنيا، يكذب العبد فيقول: أي رب، آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وصنعت. فيقول الله عز وجل عندها: ها هنا الآن نقيم عليك الأشهاد، ها هنا الآن نقيم عليك الأشهاد. فيختم على فيه ويأمر الله لحمه وجلده وعظمه أن يتكلم. عندها تتكلم وينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على الله. فضيحة، إنها الفضيحة لعبد هتك الحرمات، لعبد تطاول على أرض على رب الأرض والسماوات. احذر هذه فضيحة، بل احذر هذه الجوارح التي سعيت لتمتيعها في الدنيا أن تشهد عليك يوم القيامة. احذر من هذا، فوالله ثم والله ثم والله إن هذه العين التي وجهتها لهذا المنظر ولهذه الصورة ولهذه الموقع ستشهد عليك، وهذا اللحم وهذا العظم وهذه الجوارح ستشهد عليك. اسمع معي، كيف سيكون المصير إذا ظللت على حالك مدمنا لهذه المواقع؟ قال الله عز وجل: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا لا يعلم كثيرا مما تعملون. احذر أن يكون هذا ظنك بربك، أنك قد خلوت بنفسك في غرفتك وأسدل الليل عليك ستائره ونامت العيون، وتظن أنه لن يراك أحد أيا كان. احذر أن يكون هذا ظنك بربك، لأنك إذا كان هذا ظنك بربك أخشى أن تقع في هذه الآية. قال الله عز وجل: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم في جهنم تعذبون في جهنم. إذا كنت تظن أنك في غرفتك وحدك تظن أن لا يراك أحد فاعلم أن الله يراك، اعلم أن الله يراك. ولله در ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال يا صاحب الذنب تضحك بعد الذنب وأنت لا تدري ما الله صانع بك، والله لهذا أعظم عند الله من الذنب. يا صاحب الذنب فرحك بالذنب أعظم عند الله من الذنب. يا صاحب الذنب حزنك على فواتك ألا تصل إلى هذا الذنب أعظم من الله من هذا الذنب. يا صاحب الذنب خوفك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أعظم عند الله من الذنب. يضطرب فؤادك من الخلق ولا يضطرب فؤادك من الخالق، هذا والله أعظم عند الله من الذنب، هذا والله أعظم عند الله من الذنب. بل والله ستحرم ولا بد المتعة الحقيقية في الحلال. ووالله ثم والله كم من أخت اتصلت لتشتكي من حال زوجها مدمن لهذه المواقع الإباحية. أجل ذلك أنا قررت أن أبدأ بهذا الأمر، بهذا العنصر في صراعنا مع الشهوات، هذا الأمر الذي طال المتزوج وغير المتزوج. وسبحان الله الزوجة الحلال التي أحلها الله سبحانه وتعالى له لا يرضى أبدا عنها بحال من الأحوال، ولا يجد أبدا لذة ولا متعة معها في الحلال لأنه قد اعتاد على الحرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن تعجل الشيء قبل أواني عوقب بحرمانه، لا يجد أبدا لذة ولا متعة في الحلال، بل متعته ولذته وغايته في الحرام. وهذه من أعظم عقوبات مشاهدة هذه المواقع. قال الله عز وجل نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسيت الله في الوقت الذي امتدت فيه هذه اليد لتصل إلى هذا الموقع، وامتدت فيه هذه العين لتنظر إلى هذا الموقع، نسيت الله في هذا الوقت فأنساك الله نفسك. قال ابن القيم لله ضره أنساه الله نفسه فلا يدري حلالا من حرام، ينظر الحرام الذي يضره في الدنيا والآخرة فيقع فيه، وأما الحلال الذي فيه النفع في الدنيا والآخرة فيتركه وراء ظهره. وهذا قول الله فأنساهم أنفسهم. فتراه يبتعد عن زوجته ويفارق زوجته ولا يسعى إلا إلى الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه من أعظم العقوبات. وكم من بيت دمر، وكم من بيت سقط، وكم من بيت أصبح خراب بسبب هذه المواقع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمواقع دمار في الدنيا ودمار في القبر ودمار في الآخرة، بالفعل هلاك، بالفعل هلاك. بل خذ ما هو أعظم من ذلك، أعظم ما يجده العبد في الدنيا وأعظم لذة يشعر بها العبد في الدنيا أنسه بربه وقربه من الله. وترى صاحب هذه المعصية بالذات من أبعد الناس عن ربه تبارك وتعالى. بل إذا وقف بين يدي ربه عز وجل في الصلاة لا ينعم أبدا بخشوع، لا ينعم أبدا بحلاوة القرآن، لا ينعم أبدا بلذة القرب من ربه تبارك وتعالى. ولله در ابن القيم